آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هاتان الآيتان الكريمتان تابعتان لآيتي تحريم الخمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الآيتين لما ذكر جل وعلا تحريم الخمر وأكد ذلك بمؤكدات كما سبق: أولا الإعلان عن التحريم، ثم ما قاله بعد هذا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لا، قل له يطلع، قل له يطلع، ما يصلح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله جل وعلا فيما يأمركم به وينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، فهو لا يأمر إلا بطاعة الله جل وعلا. وفي هذا تأكيد لوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يقول: أنا أخذ بكتاب الله ولا أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ضال مضل، منحرف عن الصراط المستقيم، عاص لله ولرسوله. لأن الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من قال: لا أطيع الرسول في سنته صلى الله عليه وسلم، فقد عصى الله أولا، ثم عصى رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وهو ضال خارج عن الصراط المستقيم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه سيأتي من يقول هذا، قبل أن يوجد أخبر بأنه سيأتي من يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما فيه حلال أحلناه وما فيه حرام حرمناه ولا نتجاوزه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من يقول ذلك منحرف عن الصراط المستقيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفة. اسأل ربك جل وعلا التوفيق والسداد في المتابعة، ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله حتى يأتي بشهادة أن محمد رسول الله، فلم يجعلهما جل وعلا ركنين، وإنما جعلهما ركنا واحدا، لا تتم ولا تنفع واحدة دون الأخرى. واحذروا فإن توليتم، يعني أعرضتم ولم تقبلوا ما جاء به الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا اعلموا وتيقنوا أن الرسول بلغ وما قصر في البلاغ، وإنما الضلال وانحراف جاء من قبلكم. فالوعيد شديد في هذه الآية، يعني متضمنة للوعد والوعيد، وهذا معجزات القرآن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن أطعتم الله وأطعتم الرسول وحذرتم مخالفتهما فالتوفيق حليفكم والسداد ولكم الجنة، وإن لم تقوموا بهذا لم تطيعوا الله والرسول، والرسول قد بلغ لأنه جل وعلا مطلع على تبليغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فالويل لمن خالف أمر الله وأمر رسوله. واحذروا فإن توليتم، لم تقبلوا ما جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وظيفة الرسول هي البلاغ، يبلغ عن ربه جل وعلا، أما التوفيق والهداية للإيمان فهذه بيد الله جل وعلا، وإنما على الرسول البلاغ، والرسول بلغ أدى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، أكمل الأداء وأحسنه، وشهد له بذلك خير القرون وهم قرنه عليه الصلاة والسلام، حينما اجتمعوا في الموقف العظيم خطبهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال لهم إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، أو كما قالوا. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس امتثالا لما يأتيهم من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أسرع من أنهم حينما بلغوا بالتوجه إلى الكعبة شرفها الله استداروا وهم في الصلاة. سرعة الامتثال، هم في الصلاة متوجهون إلى بيت المقدس وهي القبلة التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هجرته إلى المدينة، ثم نزل الوحي من الله جل وعلا بالتوجه إلى الكعبة شرفها الله، فجاء إلى بعض الصحابة الخبر وهم في الصلاة فاستداروا، ما أتموا صلاتهم إلى بيت المقدس لأنهم تبلغوا. سرعة الامتثال رضي الله عنهم. كذلك كانوا يشربون الخمر ويتناولونها، فسمعوا مناد ينادي في السوق خارج المنزل، فقال أبو طلحة لأنس اخرج يا أنس اسمع ماذا يقول هذا، فرجع فقال إنه يقول إن الله حرم الخمر، فقال خذ هذه أزقة الخمر، أواني مملوءة بالخمر، خذها وأرقها في الشارع. سرعة الامتثال. وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار رضي الله عنهن. أنزل الله جل وعلا آية الحجاب، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صلاة العشاء، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وبلغوا نساءهم فشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد كأنهن الغربان. سرعة امتثال، ما قالوا نتأكد ونتثبت وننظر ما كيفية كيف كذا كيف كذا، مباشرة نزلت فتحجبنا وجئنا يشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الواجب على كل مؤمن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقارن بغيره أو ينظر في الجمع بينه وبين كلام غيره من الناس كائنا من كان. فهم رضي الله عنهم سارعوا في الامتثال في تحريم الخمر، لكن أشفقوا شفقة بعضهم على بعض، رحماء بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، رحماء بينهم. لما قدمت الجنازة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. كم؟ ديناران أو درهمان. فقال هل ترك وفاء؟ قالوا لا يا رسول الله ما عنده شيء. قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه الصلاة والسلام على صاحب الدين الذي لم يترك وفاء. فأشفق الصحابة رضي الله عنهم أن يحرم أخوهم هذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله هما علي، أنا أتحمل الدين الذي علي وصلي عليه. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت لما تحمل الدين أبو قتادة رضي الله عنه. انظر، الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الميت وفي الصلاة، فسمعه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، فقال تمنيت أن أكون أنا هو، يود أنه هو الميت المصلى عليه بهذا الدعاء. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشدة احترامهم وتقديرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا بسرعة، لكن قالوا في أنفسهم المصيبة كل المصيبة أن فيه شهداء في أحد شربوا الخمر صباحا واستشهدوا ماتوا قتلوا في سبيل الله، فيخشى أن يبعثوا يوم القيامة والخمر في بطونهم. فتأسف الصحابة واشتد خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم من شفقتهم على إخوانهم الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها. فأنزل الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما عليهم إثم إذا اتقوا الله جل وعلا واجتنبوا الحرام. حينما شربوا الخمر ما كانت محرمة تحريما قاطعا، فشربوها فليس عليهم جناح، لا إثم عليهم ولا خوف عليهم والحمد لله. فما ربنا جل وعلا لا يؤاخذ إلا بعد البلاغ وبعد التحريم وبعد أن يبلغ الإنسان الأمر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ليس عليهم جناح فيما يأكلونه أو يشربونه فيما طعموا، والأصل في المطعوم هو المأكول، والخمر تشرب ولا تؤكل، لكن يطلق الطعم على الشرب كذلك. ومن لم يطعمه فإنه مني، يطلق على الشرب، والأصل أنه في المأكول المطعوم، ليس عليهم جناح فيما طعموا، ليس عليهم إثم فيما شربوه من الخمر قبل تحريمها. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا اتصفوا بهذه الصفات تقوى الله جل وعلا والإيمان به وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، تأكيد، ثم اتقوا الله جل وعلا واجتنبوا عن المحرمات إيمانا بالله ورسوله، ثم اتقوا وأحسنوا، والإحسان أعلى الدرجات التي ممكن أن يتصف بها المسلم. فالدرجات ثلاث: درجة الإسلام، أعلى منها درجة الإيمان، وأعلى منها درجة الإحسان. ودرجة الإحسان أن يعبد المسلم ربه كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فالله جل وعلا يراه، يعني مؤمن موقن أنه حينما يعبد ربه أن الله يراه، هذه درجة الإحسان. والإحسان مطلوب ومستحب، والله جل وعلا يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. والإحسان شامل فيما بينك وبين الله جل وعلا، تحسن عبادتك وتتقنها سواء كنت مع الناس أو خال وحدك فيما بينك وبين ربك. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى المؤمنين يختلف عن الإحسان إلى غيرهم، لأن المؤمن يكون رفيقا رحيما بأخيه المؤمن. الإحسان إلى الدواب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، تحسن إلى الدواب والحيوانات فلا تجيعها ولا تعذبها ولا تحملها من الحمولة ما لا تطيق، تحسن إلى الكفار بأن تنصح لهم وتدعوهم إلى الله جل وعلا وترفق بهم، تحسن إلى الفساق، تحسن إلى الفساق بأن تترفق بهم وتستر على من اطلعت على عورة منه وترغبه في التوبة والندم ولا تفضحه. من الإحسان عليه أن تستر زلته فلا تفضحه وتنصحه، فالذي يفضح هذه صفة المنافقين، فالمنافق يفضح والمؤمن يستر وينصح. من إحسانك إلى الفاسق أن تستر عليه وتنصحه، من إحسانك إلى الكافر أن ترغبه في طاعة الله وتخوفه من عذاب الله وتترفق به ولا تقول يا مجرم يا فاجر يا كذا يا كذا تتوعده، وإنما ترفق به حتى وإن كان كافرا. فلا أكفر من فرعون في زمنه، فالله جل وعلا قال لرسوليه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم ذلك، لكنه يعلم رسله وأنبياءه وعباده جل وعلا بالدعوة إلى الله، ويقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فارفق حتى بالكفار، حتى بالحيوانات، بكل أحد. والله يحب المحسنين في أمورهم كلها. من هذه الآية الكريمة نأخذ أنه ينبغي للإنسان أن يرجع في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أهل العلم، ولا يأخذ الآية وهو لا يفهم معناها ويتأولها على ما يريد أو على ما يظن، لا، بل يرجع إلى أهل العلم. وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم أناس اجتمعوا على شرب الخمر وهم أتقياء صلحاء، شربوا الخمر فقيل لهم فقالوا الله جل وعلا يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية، ونحن نتقي الله، والله جل وعلا يقول ليس علينا جناح فيما نطعم ونشرب من خمر أو غيره. فكتب أمير البلاد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عندي أناس يشربون الخمر ويتأولون هذه الآية، فاهتم عمر رضي الله عنه لهذا الأمر وجمع الصحابة رضي الله عنهم، ما رأيكم في هؤلاء؟ والله جل وعلا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وآية تحريم الخمر واضحة جلية، ما رأيكم في هذا؟ فقال علي رضي الله عنه أرى أن تطلبهم حتى لا يشقوا في المسلمين شقا، حتى لا يفدعوا، حتى لا ينهج طريقتهم أناس آخرون، أرى أن تطلبهم فتستتيبهم، فإن تابوا أقمت عليهم حد الخمر، إنهم شربوا الخمر فتقيم عليهم حد الخمر، وإن أبوا إلا ما تأولوا فتضرب أعناقهم تقتلهم لأنهم ارتدوا. تحريم الخمر صريح واضح، وهم تأولوا بالآية التي بعد التحريم. فدعاهم عمر رضي الله عنه واستتابهم فتابوا من أول وهلة، وما كانوا يريدون إلا الخير، لكنهم فهموا فهما خاطئا، وهم معصومون من الخطأ، فرجعوا إلى الله وتابوا واستغفروا وأنابوا، فأقام عليهم عمر رضي الله عنه حد الخمر. وهكذا فالمؤمن ينبغي له أن يعرض فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أهل العلم، وينظر أهل العلم ماذا يقولون، لأنه قد يفهم فهما خاطئا، كما تأول هؤلاء في قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. وعلي رضي الله عنه يقول لو اتقوا الله ما شربوا الخمر، ما شربوا الخمر وهم يتقون الله، لأن شرب الخمر محرم في كتاب الله. ثم إن شارب الخمر لو شرب الخمر وهو يعتقد حلها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الخمر. أما إذا شربها وهو يعتقد حرمتها فإنه يقام عليه الحد حتى ولو تاب، لو تاب فإنه يقام عليه الحد، حد الخمر الذي شربه. ففرق بين من يشرب الخمر يعتقد حلها، هذا مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا، وبين من يشرب الخمر وهو يعتقد حرمتها لكن تلاعب به الشيطان فإنه يستتاب ويقام عليه الحد، حتى لو تاب فيقام عليه الحد لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب جعل الله جل وعلا لها حدا في الدنيا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من يفعل الحرام معتقدا حله وبين من يفعل الحرام معتقدا حرمته، أيهما أخف بالله عليكم؟ أيهما أخف جرما؟ من يعتقد الحرام، من يعمل الحرام وهو معتقد حرمته، هذا أخف لأنه ارتكب كبيرة ولا يكفر بها. فالزاني وشارب الخمر والسارق لا يكفرون بفعلهم هذا، وإنما ارتكبوا كبيرة يقام عليهم حدها. وأما معتقد الحل فإنه كافر إذا اعتقد حل ما أجمع على تحريمه من الدين بالضرورة. أقرأ. قال البخاري عن جابر قال: صبح أناس غداة أحد فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. وقال أبو داود الطيالسي عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك: إن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. لأنها كانت قبل هذا تجارة يتاجر بها الخمر، وصار نصيب هؤلاء الأيتام خمر، فسأل أبو طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل، هذا مال أيتام يبيعه على اليهود على النصارى على من يشرب الخمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرقها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا حتى وإن كان مال أيتام. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. لم يتب منها يعني تاب مدمن، مات مدمن خمر والعياذ بالله. أما من تاب من شرب الخمر فإن الله جل وعلا يتوب عليه. أي كبيرة من كبائر الذنوب إذا اقترفها المرء ثم تاب منها قبل الممات توبة صادقة نصوحة فإن الله يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الحمد لله. فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، فعلى العبد المؤمن أن يسارع بالتوبة إلى الله من الذنوب، والله جل وعلا يناديه قائلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، الآيات. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وقال الزهري عن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر، لأن المدمن والعياذ بالله قد يكون يشربها مستحلا لها، وإذا استحل الخمر كفر، والكافر لا يدخل الجنة. وقال الزهري عن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه. إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرمي حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، يعني أنها كل خبيثة توجد مع شارب الخمر والعياذ بالله، ما يتحاشى عنها، لأنه كما تقدم قد يرابي مثلا، يرابي والربا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يتحاشى عن السرقة، ما يسرق أبدا. قد يرابي ولا يزني، قد يزني ويتحاشى عن السرقة مثلا، فقد يتعاطى كبيرة من كبائر الذنوب ويتحاشى عن كبيرة أخرى يترفع عنها، لكن صاحب الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء. قد يزني بأمه، يقتل بنته، يقتل زوجته، يقتل ولده، يقتل أمه، يفعل كل شيء لأنه كالمجنون لا عقل له وعنده القوة، بل قد تزيد قوته لفقدان عقله والعياذ بالله، يكون بمثابة البهيمة الهامة، يكون بمثابة الوحش، ما عنده رحمة ولا عنده رفق ولا رأفة بأحد، لأنه فاقد العقل والعياذ بالله. ولذا سميت أم الخبائث والعياذ بالله، أم الخبائث يعني كل خبيثة ممكن توجد معها والعياذ بالله. قد يمكن من يفعل به فعل قوم لوط، يطاوع بمثابة البهيمة أو أخس، البهيمة مسخرة مهيئة لما خلقت له، وهذا والعياذ بالله خرج عما هيئ له وفسق وفجر. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. الإيمان المؤمن حقا ما يقبل الخمر، وإذا شرب الخمر انتفى الإيمان والعياذ بالله، ولعله والله أعلم انتفى الإيمان الكامل الذي يمنع صاحبه وإن وجد له أصل. وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة، إن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد حق وإن تاب تاب الله عليه. مهما اقترف المرء من الذنوب إذا تاب منها فالله يتوب عليه. ولهذا يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني زادوا في فعل الكبائر واقترفوها واكثروا منها، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس مثلا يتصور أنه إذا أسرف وأكثر من القبائح والفجور يقول: ما في فائدة، ما لي توبة، ما يقبل. والله جل وعلا قبل توبة من قتل 100 نفس، ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقبل توبة المشرك. المشرك يعبد الأصنام، وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وإذا تاب منه العبد تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإنما الواجب على المسلم أن يبادر بالتوبة، ما يسوف ويقول بعدما أبلغ كذا، اللي صغير يقول بعدما أبلغ 40 سنة، واللي بلغ 40 يقول إذا بلغت 50، وإذا بلغ 50 يقول إذا بلغت 60 أتوب. ما تدري أنت تبلغ ولا لا، مثل ما قال الأعشى، مثل ما سمعنا أمس، قال: أرجع هذه السنة وأشرب الخمر وآتي في السنة القادمة، فسقط من راحلته واندقت عنقه ومات والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.